الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فمع اللقاء الثاني من سلسلة دروس أحكام صلاة النافلة، وبعون الله تعالى سنتكلم في هذه الحلقة عن أحكام سنة الفجر، الأحكام المتعلقة بسنة الفجر بركعتي الفجر، وبعون الله تعالى سيكون الحديث حول هذه المسائل. أولا، ثواب ركعتي الفجر. ثانيا، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر. ثالثا، تخفيف ركعتي الفجر. رابعا، حكم ركعتي الفجر. خامسا، وقت صلاة سنة الفجر. سادسا، القراءة في ركعتي الفجر. سابعا، صفة صلاة ركعتي الفجر. ثامنا، استحباب صلاة ركعتي الفجر في البيت. تاسعا، في من كان في نافلة ثم أقيمت الصلاة. عاشرا، هل تشرع ركعتي الفجر بعد أن يشرع المؤذن في الإقامة؟ 11، كراهية التنفل بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. 13، جواز الكلام بين ركعتي الفجر. 14، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 15، قضاء ركعتي الفجر. فهذه مسائل بعون الله تعالى سنتحدث عنها بخصوص هذه السنة، أعني سنة الفجر. أولا، ثواب ركعتي الفجر. ما هو ثواب صلاة هاتين الركعتين؟ في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية عند مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. سبحان الله، سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وفي صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم بني له بهن بيت في الجنة. والمراد بهذه الركعات النوافل، السنن، الرواتب، وهي ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. ثانيا، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر. أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات، يعني من القيام، وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا. ثم صلى ركعتين بين النداءين، يعني بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح، بين النداءين يعني بين الأذان والإقامة. ففي رواية عند مسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة في صلاة الصبح. تقول أمنا عائشة: ولم يكن يدعهما أبدا. سنة الفجر لم يكن يدعهما أبدا. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه. النوافل، لم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، يحافظ على ركعتي الفجر. وفي رواية في مسلم عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. أسرع النوافل التي يسرع إليها سنة الفجر صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني سنن رواتب، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر، يعني قبل صلاة الفجر. وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، يعني كان لا يترك، كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتان قبل الغداء، يعني قبل صلاة الصبح، كان لا يدع هذه السنة، أعني سنة الفجر. المسألة الثالثة الخاصة بسنة الفجر: تخفيف ركعتي الفجر. السنة أن تخفف سنة الفجر. في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. إذا سمع النداء بعد أذان الفجر يصلي 2 ركعتين خفيفتين. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني من شدة التخفيف تظن أم المؤمنين عائشة أنه لم يقرأ في سنة الفجر إلا الفاتحة، لم يقرأ معها شيء آخر، لأنه كان يخفف في الركعتين. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح، ظهر الصبح، ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. إذن السنة التخفيف في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه السنة، وكانت من أشد النوافل، وكان لا يدعها أبدا هذه السنة، وكان يقول: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. لك أن تتخيل أن أهل العلم اختلفوا في حكم الركعتين على قولين: القول الأول الاستحباب، هو قول الجمهور، والقول الثاني هو الوجوب. بعض أهل العلم ذهب إلى أن سنة الفجر واجبة، سنة الفجر واجبة، منهم الحسن وبعض الحنفية. أما القول الأول وهو الراجح وهو قول الجمهور أن سنة الفجر سنة، فأن سنة الفجر ليست واجبة، استدلوا على ذلك بقول أم المؤمنين عائشة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه وما فيها. واستدلوا أيضا بقولها: لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل، على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، فسمت ركعتي الفجر سمتهما نوافل، قالت على شيء من النوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات في اليوم والليلة. وعندما سأله الرجل أعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالصحيح كما قال أنهم راتبة، أنهم سنة مؤكدة. ويقول النووي رحمه الله في المجموع، يقول والصواب في، يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم، يقول: والصواب عدم الوجوب، عدم الوجوب لقول عائشة على شيء من النوافل، مع قوله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقيل له: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وقال أشهب بن عبد العزيز وعلي بن زياد: ركعتا الفجر سنة، وهو قول الشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل وأبي ثور وداود وجماعة من أهل العلم قال به جماعة من أهل العلم، كذا قال ابن عبد البر في الاستذكار، يقول هذا قول جمهور الفقهاء، وبه قال أشهب بن عبد العزيز، وهو قول الشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل، به قال أحمد بن حنبل، وقال به أبو ثور وداود، وقال به جماعة من الفقهاء. إذن ركعتا الفجر الجمهور على أنها سنة، على أنهما سنة. وقت صلاة ركعتي الفجر، بعض الناس يقوم قبل الأذان بدقائق فيصلي ركعتين قبل أن ينزل، يصلي سنة الفجر في بيته قبل أن ينزل قبل الأذان. في صحيح مسلم عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. قال النووي في شرح مسلم: وفيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، إلا بطلوع الفجر. فالصحيح أنه لا يشرع لك أن تصلي سنة الفجر إلا بعد الأذان، إلا بعد الأذان. يقول النووي: وفيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، واستحباب تقديم هذه السنة في أول طلوع الفجر. يقول النووي: وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وفي البخاري عن أم المؤمنين حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان، يعني من الأذان لصلاة الصبح، وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. إذن نحن الآن تكلمنا عن فضل سنة الفجر، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر، حكم صلاة الفجر وأن والجمهور على أنها سنة، ثم بعد ذلك صفة صلاة سنة الفجر والتخفيف، ثم نتكلم عن القراءة في ركعتي الفجر، القراءة في ركعتي الفجر، وتحدثنا أيضا عن وقت سنة الفجر، فلا تشرع إلا بعد الأذان، بعد أن يؤذن مؤذن الفجر أو بعد طلوع الفجر إن كنت في مكان ليس فيه أذان. أما قبل الأذان فلا تشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن الصبح وبدأ الفجر صلى ركعتين خفيفتين. القراءة، هل هناك قراءة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر؟ في صحيح مسلم من حديث عائشة عن أبي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني بعد الفاتحة يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ قل هو الله أحد. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية 136 من سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أحيانا يقرأ هذه في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون من آل عمران. وفي رواية كان أحيانا يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الحاصل أن يجوز لك أن تقرأ بأي شيء في سنة الفجر. يقول علي بن أبي طالب: ليس في القرآن شيء مهجور، ولكن هناك بعض الصور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في سنة الفجر. أحيانا كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد، وأحيانا يقرأ بعد وطارة يقرأ بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية يقرأ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأحيانا يقرأ في الركعة الثانية مكان هذه الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فالشاهد أنه كان أحيانا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى آية البقرة قولوا آمنا بالله، وفي الركعة الثانية آية آل عمران. صفة صلاة ركعتي الفجر، كيف أصلي ركعتي؟ هل أطيل في في في سنة الفجر؟ أولا التخفيف، ذهب الجمهور إلى تخفيف سنة الفجر وخالفت في ذلك الحنفية، وذهبوا إلى استحباب التطويل. أما حجة الجمهور، أدلة الجمهور، ففي البخاري عن أم المؤمنين عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. أم المؤمنين عائشة تقول كان يصلي ركعتين خفيفتين، هذه صفة سنة الفجر ركعتين خفيفتين. وفي البخاري عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب بالفاتحة، يعني قرأ بالفاتحة فقط من شدة التخفيف، كانت تظن أنه كان لا يقرأ إلا الفاتحة. وسبق معنا أنه كان يقرأ أحيانا قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وأحيانا آية البقرة وآية آل عمران. ولذلك تمسك مالك بظاهر هذا الحديث، الإمام مالك يرى أن السنة في ركعتي الفجر أن تقرأ الفاتحة فقط، وطبعا لا يسلم له ذلك للأدلة الواردة أنه كان يقرأ مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه أدلة الجمهور تخفيف سنة الفجر. تقول أمنا عائشة كان يصلي ركعتين خفيفتين، وكانت تقول لا هل قرأ بأم الكتاب فقط، يعني بالفاتحة فقط. أما الحنفية فذهبوا إلى استحباب الإطالة، واستدلوا على ذلك بما في مسلم أفضل الصلاة أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. قال النووي المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء، يعني قالوا أن أفضل صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة أن تطيل في القراءة في القيام، وسنة الفجر من الصلاة. واستدلوا أيضا بما في مسلم وهو من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، ومن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إن دليل من فقه. استدلوا أيضا بهذا، وأجاب الجمهور على ذلك بأن على هذا الحديث وما ذكر في الباب مما يدل على، استدل الجمهور على التخفيف بحديث عائشة، وأجابوا على ذلك بأن هذه الأحاديث التي في تطويل الصلاة نصوص عامة خصصتها أحاديث عائشة، خصصتها أحاديث عائشة. فالحاصل أن السنة أن يخفف الإنسان في ركعتي الفجر، يصلي ركعتين خفيفتين. الأفضل لك أن تصلي ركعتين في البيت، أن تصلي السنة في البيت، أن تصلي ركعتي الفجر في البيت، صلاة ركعتي الفجر في البيت هو الأفضل، الأفضل أن تصلي سنة الفجر في البيت. ففي مسلم من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يعني تصلي الجماعة في المسجد، أما السنن فالأفضل أن تصليها في البيت. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني من صلاة النوافل، حتى يراك الأطفال وحتى يراك الأهل وأنت تصلي فيقتدوا بك، وحتى يراك الصغار فيتعلمون منك الصلاة. وفي البخاري من حديث زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالسنة أن تصلى النافلة في البيت، لا سيما نافلة الفجر والفريضة في المسجد. المسألة التي بعد ذلك: في من كان في نافلة وأقيمت الصلاة، يعني أحيانا تدخل المسجد وتشرع في صلاة سنة الفجر ثم يقوم المؤذن ليقيم الصلاة، يشرع المؤذن في إقامة الصلاة، ماذا عليك؟ هل عليك أن تكمل سنة السنة أم تخرج من الصلاة لتدرك الجماعة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: القول الأول أن يقطع الصلاة ويدخل في صلاة الجماعة، القول الثاني أن يتم السنة ما لم يخشى فوات الجماعة. أدلة القول الأول الذين قالوا: إذا كنت في سنة وأقيمت الصلاة فتقطع الصلاة وتدخل في صلاة الجماعة، استدلوا أصحاب هذا القول بأدلة، منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي مصنف ابن أبي شيبة بالسند صحيح عن الشعبي: إذا كان الرجل يصلي فسمع الإقامة قال يقطع. الإمام الشعبي يقول يقطع. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن بيان ابن بشر قال: كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن وقد صلى ركعة. قيس كان صلى ركعة فأقام المؤذن فتركها ثم تقدم فصلى بنا، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أن يتم النافلة ما لم يخشى فوات الجماعة، واستدلوا على ذلك، قالوا أتم النافلة ما دام الجماعة لن تضيع، واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والمراد، وأجيب عن هذه الآية، أجاب الجمهور عن هذه الآية فقالوا: يعني لا تبطلوا أعمالكم بالرياء. هذه الآية غير صريحة في المسألة. واستدلوا أيضا عن بما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بالسند الحسن عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال: إذا افتتحت الصلاة تطوعا وأقيمت فأتم، هذا قول إبراهيم. وقال بذلك جماعة من أهل العلم، يعني قالوا بأن عليك أن تتم ما لم تخشى فوات الجماعة، منهم مالك ومنهم الكسان الحنفي ومنهم النووي. والجمهور على أنك تقطع وتدخل في صلاة الجماعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المسألة التي بعد ذلك: هل يشرع في ركعتي الفجر بعد شروع المؤذن في الإقامة؟ يعني أنت دخلت المسجد، مجرد أن دخلت رأيت المؤذن شرع في الإقامة، هل يشرع لك أن تصلي ركعتين وتسرع ثم بعد ذلك تدخل في الجماعة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ما يقرب من 10 أقوال، والذي عليه جمهور أهل العلم، حتى لا نطيل، الذي عليه جمهور أهل العلم أنك لا تشرع في النافلة، بل تدخل في صلاة الجماعة. دخلت المسجد في صلاة الفجر، ومجرد أن دخلت ووقفت شرع المؤذن في الإقامة، لا تشرع أنت، لا تبدأ أنت في النافلة، ولكن عليك أن تصلي أولا الفريضة. استدل الجمهور على ذلك بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واستدلوا بما في البخاري من حديث عبد الله بن بحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي والصلاة قد أقيمت، يعني مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء، أي النبي صلى الله عليه وسلم كلم هذا الرجل الذي كان يصلي بشيء لا ندري ما هو. عبد الله بن بحين الصحابي يقول: لا ندري ماذا قال له، فلما انصرفنا أحطنا بالرجل، التففنا حول الرجل نقول له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. يعني أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي السنة عندما شرع المؤذن في الإقامة، وقد قال بذلك أكثر أهل العلم من السلف. ففي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين قال كأنه كان يقول: في الرجل إذا دخل المسجد، محمد بن سيرين يقول: في الرجل إذا دخل المسجد والقوم يصلون الفجر، يصلون الغداء، يصلون الفجر، قال: يدخل مع القوم في صلاتهم ولا يصلي الركعتين، فإنه ما يفوته من المكتوبة أعظم من الركعتين، أعظم من السنة. وعن إبراهيم قال: لأن أدرك ما فاتني من المكتوبة أحب إلي من أن أصلي نافلة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال: فيه النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما، أو وهو مذهب الشافعي والجمهور، هذا مذهب الشافعي والجمهور أنك لا تشرع في النافلة ما دامت أقيمت الصلاة. قال الأسرم: سئل أحمد، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام أحمد، وأنا أسمع عن رجل دخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين. واحد بيسأل الإمام أحمد: رجل دخل المسجد والإمام بدأ في صلاة الفجر وهذا الرجل لم يصلي ركعتين. فقال الإمام أحمد: يدخل في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المسألة التي بعد ذلك: كراهية التنفل بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. يعني إذا صليت سنة الفجر يكره وصليت الفجر يكره لك أن تتنفل، هذا مذهب طائفة من أهل العلم، بل مذهب الجمهور. قالوا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على القولين: أنت صليت الفجر، صليت سنة الفجر، هل يشرع لك أن تصلي بعد ذلك قبل طلوع الشمس؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول هو مذهب الجمهور، قالوا أنه يكره ذلك. القول الثاني قال به طائفة من أهل العلم، قالوا يجوز لك أن تصلي. استدل أصحاب القول الأول أنه يكره لك أن تصلي بعد أن صليت الصبح وصليت النافلة بأدلة، منها ما في صحيح مسلم من حديث حفصة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. في جامع الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، إلا ركعتين، خلاص لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عبد العزيز بن جريج قال: سألت عطاء: أتكره الصلاة إذا انتشر الفجر على رؤوس الجبال إلا ركعتي الفجر؟ قال نعم، قال نعم. ونقل الترمذي الإجماع على ذلك، نقل الترمذي فقال وهو على كراهة التنفل بعد طلوع الفجر ما دمت صليت السنة وصليت الفجر، يكره لك أن تصلي بعد ذلك حتى تطلع الشمس. الترمذي نقل الإجماع على ذلك، وطبعا الحافظ ابن حجر رد دعوى الإجماع، قال مسألة خلافية بين أهل العلم وليس فيها إجماع، لكن الجمهور على الكراهة. واستدل من يعني من قال بجواز الصلاة بعد الفجر أن تزيد على ركعتين، استدلوا بزيادة ضعيفة في حديث عمرو بن عبسة أخرجها النسائي في السنن، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس، وهذا الحديث أصله في مسلم، وهذه الزيادة ضعيفة في سنن النسائي، زيادة لا تصح. واستدلوا أيضا ببعض الآثار عن التابعين، لكن القول الصحيح الذي عليه الجمهور ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله النهي عن الصلاة بعد أذان الفجر والإقامة إلا ركعتي الفجر، وثبت من فعله أيضا، وثبت من فعله أيضا. فإذا صليت الفجر، صليت سنة الفجر، السنة القبلية، ثم صليت الفجر، فلا يشرع لك أن تتنفل حتى تطلع الشمس. وبقي معنا تكلمنا عن ثواب ركعتي الفجر، ثم مداومة النبي على ركعتي الفجر، ثم تخفيف ركعتي الفجر، ثم رابعا عن حكم ركعتي الفجر، خامسا وقت صلاة ركعتي الفجر، سادسا القراءة في ركعتي الفجر، سابعا صفة صلاة ركعتي الفجر، ثامنا استحباب صلاة ركعتي الفجر في البيت، تاسعا في من كان في نافلة وأقيمت الصلاة ماذا يفعل، عاشرا هل تشرع ركعتي الفجر بعد الأذان، حادي عشر كراهية التنفل، وهي المسألة تكلمنا عليها أخيرا، وهي حادي عشر كراهية التنفل بعد طلوع الفجر صور ركعتي الفجر، ثاني عشر جواز الكلام بعد ركعتي الفجر، الثاني عشر جواز الكلام بعد ركعتي الفجر. وإنما قلنا في هذه المسألة الجواز لأن بعض أهل العلم كره أن تتكلم بعد أن تصلي سنة الفجر، لا تتكلم في هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة، وإنما تجلس لتسبح وتقرأ قراءة القرآن، ويكره لك أن تتكلم في أي أمر من الأمور. والجمهور على جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وكره ذلك بعض أهل العلم. واستدل الجمهور على جواز الكلام بحديث البخاري عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر قالت فإن كنت مستيقظة حدثني، تكلم معي يعني لا شيء في الكلام، وإلا اضطجع حتى يؤذن، حتى يقيم بلال. قال النووي بعد أن ذكر هذا الحديث فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر، وهو مذهبنا يعني مذهب الشافعية ومذهب مالك والجمهور، وكرهه الكوفيون. وروي عن ابن مسعود وبعض السلف أنه قال وقت استغفار، والصواب الإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل من قال بالكراهة ببعض الآثار الواردة عن السلف، فقالوا أنه يكره أن يتكلم الإنسان إلا باستغفار، لكن هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم بين الأذان والإقامة، وهو قول جمهور أهل العلم، وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.